طيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه قد ينفى وجود الأكثر بأصول أخرى بغير البيان الذي احنا ذكرناه. البيان الذي احنا ذكرناه فيما سبق قلنا العلم الإجمالي بوجود إما الأكثر إما الأقل منحل إلى علم تفصيلي بوجود أقل وشك بدوي بوجود الزائد. نفتر اليوم وبعدين جمل لأن وقت تذكر بيانات أخرى لإثبات مقارنة لكن غير هذا البيان. أحد البيانات المتفق على عدم وجود الأكثر، أحد البيانات على أنه متمسك بإطارة ماذا؟ عدم وجود الجزء المشكوك في الحاشية. إذا نتقدم ورديناه الآن بيان جميل في هذا الجزء أن نتمسك بإطارة عدم جزئية الجزء العاشر. انتهى هذا البيان الجديد خلاص. المهم جوابه. أكرر هذا البيان الجديد، نقول نحن نشوف الجزء العاشر جزء أو ليس بجزء، الأصل يقتضي عدم جزئيته. لا تقول لي شنو الفرق بين هذا البيان وبين السابق، الذي سابق شنو الشان؟ ما قلنا ذاك شنو نقول هيك، الأصل عدم وجود الجزء العاشر. نحن كنا ناظرين إلى يا حكم الوضعي والتكليفي، حكم التكليف الأصل عدم وجوده. أما إحنا ما نقول الأصل عدم وجود الجزء العاشر، الأصل عدم جزئيته، الجزئية اللي هي حكم وضعي. فهذا البيان صحيح أو أنه ليس بصحيح؟ هذا البيان شوف شو يقول الشيخ قدس الله روحه الشريف، يقول في مقصودك أربعة احتمالات. تفيد إلى هذه الاحتمالات، فإن الشيخ لم يمنهج المصحب بهذا الشكل، والمطلب دقيق والعبارة دقيقة. ففي مقصودك ماذا؟ أربعة احتمالات. احتمال الأول أنه نقول شنو مقصودك بالتبذير؟ أصل عدم الجزم، عدم الجزم. أكتب أول احتمال سهل بسيط أنا فيه، يعني المقصود أنه نشوف الله عز وجل هل جعل الجزئية علما، هل جعل الجزئية هذا الجزء العاشر، هذا هو شنو الجزء العاشر؟ سورة استعاذة. هل جعل الجزئية له أم لم يجعلها له؟ الأصل الاستصحاب يقول لم يجعلها له هذا احتمال أول. إذا كان هذا مقصودك فيرد عليه أنه سوف يأتينا في باب الاستصحاب مفصلا، وقد تقدم مجملا أن الجزئية ليست من الأمور المجعولة للشارع المقدس، وإنما هي من الأمور الانتزاعية العقلية. فالشارع بعد أن يجعل الوجود علما والصلاة بما فيها من ركوع وسجود وقيام و بعد أن يجعل الوجود على هذا المجموع، العقل ينتزع ويقول إذن السورة جزء، القيام جزء، فالجزئية أمر انتزاعي وليست بأمر مفعول. فإذا لم تكن أمرا مفعولا هذا من أصل الصحابة، أصل معنى الصحابة ماذا؟ لا يجري فيها، لأن الاستصحاب لا يجري إلا فيما هو مجهول من قبل الشارع، والجزئية لم يجعلها الشارع. لذلك في باب الاستصحاب يجينا قد واحد يقول شيخنا ليش احنا هذا نبحث في باب الاستصحاب ان الجزئية مسؤولة او غير مسؤولة في باب الاستصحاب رب اثنان تشيخ لان المهنات تثبت ان الجزئية المجهولة او غير مسؤولة اذا مجهولة يجري بها الاستصحاب اذا ما مجهولة ما يجري بها استصحاب ويجري من سوفه ويجري انه نبتل على بعض الناس وسوف نثبت انها غير مجهولة اذا لا يجري فيها الاستصحاب الاصل لا يجري فيها الاصل لا يجري الا في المجهولات الشرعية انهم ليسوا الاصل ما يجري الا في المجهولات الشرعية كانوا هناك ان شاء الله بعدين ده دليل او سبب هذا بين بعدين بس مختصرا انا الان اقول اقول ابن اليهودية لان الشارع اذا يريد يعبده ببقاء شيء أو بسطع شيء اللي هو ما مجحول شيء أو ما إلهن أطر شيء يجمل يقول لك باقي هذا أي أثر أي أثر حين أذن لذلك لا يوجد أثر لذلك مثلا من قدير على أنه أنا أشك زيد إجل وما أجل دخل أقول إجل الحسنية وما أجل زيد إجل ولا مجيء زيد لا هو موضوع شرعي هذا الشرح يترتب عليه ولا انت قال لي طاف هذا الشرح يترتب عليه احترامه لو يتم عطي النفقه لو لو لو لبني اثار شرعي انت قلت لا كل بني الاثار ما اثر بس انا اشوف الاثار ما عندي خلنا نستصحب عبدالله نقول ما عندي او ايش لغو هذا لغو هذا يا اخي اذا لا هو مفعول من قبل الشرع ولا انه الى اثر شرعي الشارع يجي حددك ويقول لك إجا أو ما إجا لغة هذا ما في هذا فلذلك اشترط في باب الاستصحاب ماذا أن يكون المستصحب ماذا له ماذا بل يكون مفعول شرعي أو طلع أثر شرعي والجزئية ليست من الأمور ماذا المسؤولة من قبل الشارع هذا كل احتمال الأول لا أطيل من هذه الناحية الاحتمال الأول أن يكون مقصودا من إطالة عدم الجزئية هو أنه الأصل نشوف نحن هل جعل الشارع الجزئية التي تدعس بها ولا الأصل عدم الجعل عدم جعل الجزئية لهذا الجزء العاشر للصورة أو للاستعاضة يرده أنه الجزئية ليست من الأمور المجهولة من قبل الشارع حتى يجري فيها الأصل وشرط جريان الأصل في شيء أن يكون ذلك الشيء من المجهولات الشرعية للشارع المقدس هذا كله إذا كان مقصود في الاحتمال الأول احتمال رقم اثنين قلت أربعة احتمالات أن يكون مقصودك من إطالة عدم الجزئية هذا المعنى أنهم احنا نشوف هل جعل الشارع الأمر منصبا على ما يشمل الصورة أم لا إذا جعل الأمر الوجود تثبيتي منصب إعلاما على ما يشمل الصورة فالصورة تعد جزء وأما إذا صب الأمر على ما لا يشمل الصورة الصورة ما راح تصير جزء فاحنا نقول الاصل عدم الجزئية بمعنى ان الاصل ان الشارع لم يصب بالتالي هل سبحان تبطر لم يصب الامر والوجوب علينا على ما يشمل السورة اذا انت كان مقصود اذا كان هذا المقصود انه الاصل عدم جزئية الصورة بمعنى انه نشوف ان الشارع لما امرنا بالصلاة امرنا بالصلاة الشاملة للصورة هذا الامر وجهها للصلاة الشاملة للصورة يوجه الامر الى الصلاة غير الشاملة للصورة فنقول الاصل عدم الجزئية بمعنى الاصل عدم توجيه الامر الى الصلاة الشاملة علما للصورة إذا أنت مقصودة منزلة شوفي مقام الجواب شوفي مقام الجواب نقول له شو تطورت بالله وايد الحمس انت شو بشقلت شو بشقلت انه احنا نشوف هل الامر وجهه الشارع الى الصلاة الشاملة للسورة اقول لك لا تطور الى الصلاة الشاملة للسورة يعني نقول الى الاكثر التقرير تغير ترى بالتعديل يعني هل وجه الامر الى الاكثر او الى الاقل الصلاة الشاملة للسورة يعني ماذا الاكثر فانت تقرير تقول اشدت من امر وجه للاكثر او للاقل الاصل انه ما يجب علما للاكثر فهذا اصالة يعني عدم تعلق الوجود بينا بالاكثر بعد ما رأيت الاصل جديد فيرد عليه ما اوردنا ماذا ثابتا هنا هذا عالميا في الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث ان يكون مقصودا من اصالة عدم جزئية الصورة بهذا المعنى ان الصورة متى تكون جزءا متى تكون الصورة جزءا اول كنا شنقول شوف تصير جزء اول كنا شنقول اذا وجه الامر والوجود الى ما يشمل الصورة تصير الصورة جزء من بدأ هاي الجزئية منين قلنا منين بدأتنا من الوجود المفهوم اعلاما على الصلاة الشاملة علما للسورة بس الان نقول لا في هذا الاحتمال الثالث نقول جزئية ما معناها يعني الوجود متوجه علما الى الصلاة الشاملة للسورة لا لا الجزئية ما منكم حمل الوجود لا نحصل هذا سبب الوجود هل منصب علينا على الكون لا لا لا مو بسبب حكم التكليف شنو تحكي منقول الشارع المقدس حينما يريد ان يصب الحكم يجعل الوجود لابد ان يتصور ركوع السجود والقيام وبعد شنو عدنا لني وغيره من أجزاء الصلاة يتصورها أمرا واحدا وبعد تصورها أمرا واحدا يكون يتصورها أمر واحد ويعتبرها واحد وإلا هي ليست واحد هو الركوع والسجود والقيام والكذا واحد لا لذلك سموا الصلاة من الماهيات المقترعة مخترعة ليس ما مخترعة لأن غريب الأشياء جديدة الشارع اعتبر الوحدة في بابينها فهي مخترعة بأي معنى مخترعة من حيث التطور معنى هذا هي مخترعة على مستوى التطور على أي حد فالمقصود على أنه الشارع يتصور ذنه ويعتبره شيء واحد فإحنا لما نقول الأصل عدم الجزود هذا المعنى نقول نحن لا نعلم هل تصور الشارع هذا خلص طبعا الاحتمال الثالث هل تصور الشارع السورة مع من تطورها مع تلك الأشياء تلك الأشياء عنياهم رفوع وسجود واعتبر المجموع الشامل علما شامل للسورة اعتبره واحدا حينئذ تقول السورة ماذا حتى يلزم ان تقول السورة ماذا جزء او لم يتصور السورة مع الغير حتى يعتبر السورة مع الغير امرا واحدا فبالتالي لما نشوف ان السورة جزء او مو جزء بالتالي راح يصير المعنى هذا مو شك فينا لأنه هل صب الوجود على ما ليش من السورة أم لا لا لا لا كما كان في الاحتمال الثاني لا معنى أشك في جزئية السورة يعني هيك معنى أنه أشوف في مقام التصور هل تصور الشارع الصورة أيضا مع بقية تلك الأمور واعتبر الجميع واحدا؟ شفت أنه تصور أم لم يتصور الصورة ويعتبرها شيء واحد مع الغير؟ تنظير الأثر عدم الجزئية بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ يعني الأصل لم يتصور الشارع عدم الجزئية بهذا المعنى. يعني الأصل لم يتصور الشارع مع غيرها حتى يعتبرها مع الغير شيئا واحدا. جزئية المقصود الجزئية في مقام التصور لا الجزئية اللي بيسند على احتمال الثاني نسوي جزئية بسوي حكم تكليف. لا أنا بسوي مقام التصور. إذا هسه نقول تنقول الأصل عدم الجزئية، الأصل لم يتصور الشارع. لما الراد يتصور ركوع سجود الأصل ما تصور يا أخي. شنو؟ الصورة. فإذا ما متصور فبالتالي ايش راح يصير الواجب؟ لازمه ماذا؟ ايش راح يصير الواجب هو الأقل. لا تقول ايش راح هذا أصل مثبت صار. ها؟ هذا لك شلون شو تتعلمت بالعدل اصل مثبت وزمت تنطب علينا بالاصل مثبت وفريا الاصل مثبت لان هذا الاصل اصل عدم جزئية الصورة اقصى ما يقول ماذا اقصى ما يقول ماذا ان المولى ما متصور بالصورة لازم عدم تصور الناس من عقل يشرفون هذا الوجود منطب علينا الاذن بالتالي على الأقل شكري صدق وجود الأقل أبقى أخذنا في رأيي صدق احتياجك حلوة هذه رأيي جميلين لكن أجيبك على ذلك لأنه كون الواجب هو الأقل نقدر أفرج عن الأصل بهذا البيان كون الواجب هو الأقل يتوقف على مطلبين الأول أن المولى تصور ما عدا الصور والثاني أنه لم يتصور الصور هذا تقبله ولا تفرق كون الواجب هو الأثر موقوف على أمر وجودي وعلى أمر عدمي على انه تصور التسعة هذا امر وجودي ولم يتصور الجزء العاشر حينئذ يثبت الاقل هذا امر عدمي ولم يتصور عشر هذا امر عدمي اذا ثبت هذا ثبت ذاك حينئذ ماذا راح يثبت الاقل اذا هاي الصفه اختلفت ان الاقل مرتب من امر وجودي وامر عدمي اذا اختلفت وخاطب مره ما تشتكي فيه اذا اختلفت راح يصير حين أذن هذا من الموضوعات المركبة. فنقول الجزء الأول وهو أن تصور التسعة ثابت بالوجدان. قطعا الله مصور التسعة. ما بعد نشوف فيه تصور التسعة. هل نشوف فيه تصور ماذا؟ غير التسعة. والأمر الوجودي ثابت بالوجدان. يبقى الامر العدم يعرف اثبت تماما بالاستصحاب فالاستصحاب اذن اجريه لا لاثبات الاخر لا عفوا لاثبات الجزء الثاني الجزء الاول مقصود الوجدان لم يثبت الجزء الثاني قبل الجزء الاول لما ثابت الوجدان ائتلف واجتمع كلا الجزئين ثبت الأقل وحين أجمعين وهي فكرة عامة يا أخي طبقها هاي فكرة عامة نستفيد من هذا وهي أن إذا عندنا موضوع مرتب من جزئين أحدهما وجودي ثابت الوجود والثاني هو أن ثبت بعد الاستصحاب وإن كان هاي المسألة شوية بها قال وقيل وهي من المسائل المهمة فإذا هذا قلنا كما يفهم الشيخ الأنصاري هالشيء اللي يسويه فإذا على هذا الأساس إن هذا العصر مدة صعب ما راح يصير لأن أنا بإجراء كسالة عدم تطوري. الصورة ما أريد أثبت الأقل، أريد أثبت الجزء العدم. والجزء الوجود ذلك من وجدان يأتلف كل الجزء يثبت حين عدد. هذا الموضوع المركب من الجزء على أي هذا أنت. فإذا كان مقصودة هذا هذا لا بأس به وليس الأصل مفهوم، نقول الأصل عدم جزئية الصورة، بمعنى الأصل أن الشارع لم يتصور الصورة مع غيرها ويعتبرها واحد، ولا يكون الأصل بهذا المعنى مثبتا. لماذا؟ لأن الأصل لما يجي يثبت الأقل، إذا الأقل مركب من جزئين، ملاحظة تسعة ثابتة للجزء، عدم ملاحظة عشرة ثابتة للأصل، فالأصل مثبت لأن عدم ملاحظة جزء عاشر، فليس الأصل مثبت إلا أن يقال أنه تلا هو أصل مثبت ببيان من العبارة بعدين أقرأ، لأنه استعبع عليها بين السياقة تشوش، فأنا سلسلة البحث ماذا ثلاثات أخلي ماذا بعدين. فإذا مقصودة الاحتمال الرابع الثالث فهو صحيح ومو صحيح، صحيح إلا يعني مو صحيح، إذا صحيح إلا يعني مو صحيح كمو صحيح إلا هذا بعدين استدراك بعدين أبعين أنا نقول له هو أصل مثبت ببيان يعني. الاحتمال الرابع وهو الأخير أن نقول على أن الأرض عدم جزئية الصورة بهذا المعنى، أنه الله عز وجل هل التفت إلى الصورة أو لم يلتفت، هل التفت أو لم يلتفت، هل التفت إلى الصورة حتى يعتبرها واحد أو من التفت. ترك هذا الاحتمال عن الاحتمال السابق شنو؟ الاحتمال السابق ان نقول ان الاصل ان الشارع لم يتطور الصورة مع غيرها بنحو يجعلها اثبات المجموع يجعل ماذا شيء واحد، يعني الاصل لم يجعل ماذا الصورة مع غيرها شيء واحد، لم يعتبرها واحد، عدم اعتبار الواحد بين الصورة بنزل. اما في هذا الاحتمال نقول لا، نحن نشكر كذا في ماذا هو إذا يريد يعتبر واحد الصورة مع غيره يكون يلتفتين حوله، هنشوف السبب لو ما التفت. فالأصل أنه لم يلتفت، سؤالة عدم الالتفات، عدم تصوره أصلاً إلنا مو عدم اعتباره للصورة مع غيرها واحداً، هذا كان احتمال الثالث لعدم ما نلتفت. يرد عليه أولاً وثانياً وثالثاً، أما أولا فلأنه أنت تريد تثبت بأصالة عدم الالتفات، شو تريد تثبت؟ أنا إذا ما التفت إذا الواجب شنو؟ هو الأقل، هذا أصل مثبت راح يثبت. أصالة عدم الالتفات أصلا ثبت لك أنه ما التفت. ما عندنا أي أو رواية تقول إذا الله ما التفت إذا الأقل هو الواجب، هذا نظرة عقلية هذا. أصل مثبت، أي واحد. وثانيا انت شلون تقول الله ما يلتفت؟ ما تتأثر ايش عبد الشيطة الله ما يلتفت ايش لا الله ما يلتفت ما يلتفت مولانا هذا كان نقول لك يا واش فتأمن ما يلتفت مو داخل نحن ما يلتفت لا تأخذنا للألفاظ حطوا عدم التفات ونحن الغفلة ذات الله عز وجل منزه اما عدم التفات لهذا المعنى الجديد عدم التطور الذي هو مقدم علما لاعتبار الوحدة تشكوا بهذا عدم الاتفاق يجب الله عز وجل فتعمل ايضا من هذا نعم واما ثالثا فيرد عليك انه على اطالة عدم الاتفاق من سيدنا فيما لو فرض على انه نعلم ان هذا الشيء اما واجب واما مستحب مثل السور إذا ما واجب يا مستحب يا مستحب يا واجب هنا أصل الالتفات ثابت وهي مستحب يا واجب فالله عز وجل من ملتفت إليه ما باحتمال أن الأمر لا يدور بين الالتفات وعدم الالتفات إذا كان يدور إما واجب نحن جزء واجب وإما أصل ليس بمستحب لا شيء هذا صحيح الأمر يدور بين الالتفات وعدم الالتفات تنقل بإصالة عدم الالتفات إلى الصورة يقول بذلك أنه واجب ولا لكن أخذ عظم الرأس نعلم بأن هذا قد التغف له الله عز وجل. هذا الأسرع إما متعب إما واحد عاد الله التغف له يعني ما هي تعتاد واجبة أو متعب هي جزء لكن ما جزء واجبة ما جزء فعلى حد من التغف له. فإذا على المقصود أنهم نعلم بأن هذا جزء واجبة متعب فإذا نعلم حد من أن هذا جزء متعب التباد معرض فإذا الالتفات لكن نشوف انه بالتالي التفت لها بشكل جعلها جزءا واجبا ام لا فاسالت عدم الالتفات ان هذا ما راح تفيد من عن الالتفات متيقن لا انه مشدود حكم ذو الامر عدم هذه اسئلات ثلاث على الاهتمام حقيقه فحصه المطلب مرغلوه حتى اطبق العباره نقول الاصل ماذا قيل بانه نقول الاصل عدم جزئيه ماذا الجزء العاشر يقول قدس سره حتى لم يدخل الاصل عدم الجزئيه هذا باربع احتمال الاول ان يكون المقصود من اصاله عدم الجزئيه ان الاصل لم يفعل الشارع الجزئيتين الصورتين فكان الجزئيه راح تصير مفعوله نقول نشوف الله فعل الجزئيه بالسوره ولا اصل عدم الجزئيه جوابه على ان سياتي جواب الاصحاب ان السوره ليست من الامور مجهولة حتى يجري فيها العصر حتى يجري فيها العصر. احتمال الثاني أن يكون مقصودة من إصالة عدم الجزئية هذا المعنى أنه نشوف هل جعل الشارع الوجوب على ما يشمل السورة يعني على الصلاة الشاملة للسورة إذا على الصلاة الشاملة للسورة تتأخذ بطول السورة جزءا وإذا لا جعل الوجوب على ما لا يشمل السورة فلا تصير السورة جزءا فالأصل عدم جعل الوجوب لما يشمل السورة إذا السورة ليست جزءا الجواب أن يقال أنت تقول معنى الجزئية يعني ماذا جعل الوجوب على ما يشمل السورة جعلوا على جعل الوجوب على ما يشمل السورة حد الأكثر يعني هل جعل الوجوب الأكثر أم لا نقول أصل عدم الجزئية يعني أصل عدم جعل الوجوب الأكثر هذا عين هذا ما تقدم من إطالة عدم وجود الأكثر مضافا هذا جديد على بكر مضافا أنه هذا أصل مثبت لأن إطالة عدم وجود الأكثر لإثبات وجود الأقل هذا طريق الشيخ عبد الآن ماذا تستفيد بعد ذكر وذاك الأول الذي أنا ذكرته ماذا أخره حتى هو ما الذي أنا ذكرته أول هو ماذا أخره الذي ذكرته ثانيا هو الذي الآن ذكره لكن ماذا أخره هذا الاحتمال ماذا أخره الاحتمال الثالث ان نقول ان الاصل عدم الجزئيه بهذا المعنى نقول الجزئيه هي كيف تثبت تثبت بهذا الشكل بان يتصور الشارع مجموعه امور ركوع وسجود واحد منها الصوره فاذا تصور هذا المجموع اعتبره واحد لمن يعتبره واحد صارت الصوره جزء اذا اعتبر واحد مع الصوره لم تصر الصوره جزء فالحصل عدم الجزئية يعني الحصل لم يعتبر الصورة الشارع لم يعتبر الصورة مع غير أمر واحدة إذا هذا المقصود هذا لا رأس به ولا يكون أصل مثبتا ليش؟ قد يعرف أصل مثبت لأنه يثبت بإطالة عدم اعتبار الوحدة بين الصورة بين غيرها من الأجزاء ثبت أن الواجب والآخر هذا أصل مثبت لأن لازم ذلك أنه الأقل والواجب جواب للعقل مرتب من جزئين وجودي وهو ملاحظة السبحة وعدم وهو عدم ملاحظة الدائم ويحمل هذا الأصل وهو ينزل عدم ملاحظة الدائم وجد ونحن بإطاء بالأصل نريد أن نثبت ماذا عدم ملاحظة ماذا الجزء الدائم عدم ملاحظة الصورة يعني جزء عدم يريد نثبته إذا ما نلاحظ الصورة أو منظم علما هذا إلى الجزء الوجودي للدائم المجدد يثبت على أن الأقل هو الله أصل مفرد ما رأيك اللهم إلا أن يقال لا يمكن أن يقال أصل مفرد وأن آخر يعني فإذا هذا الاحتمال ليس بتام. الاحتمال الرابع هو الأخير أن يكون المسؤول من أسالة عدم الجزئية عن الإنسان عدم الالتزام، لأن الشارع إذا يريد يعتبر الصورة جزء يكون ينتقد على الإذن من ذلك أصل عدم الالتزام. يرد عليه على أنه أولا أنه أنت بيصح على الالتفات يثبت أن الواجب هو الآخر غير مصدر، فإن اللازم العقلي لعدم الالتفات للصورة أن الواجب هو الآخر. وثانيا أن الله عز وجل منزه عن عدم الالتفات. وثالثا أنه عدم الالتفات لا تدري فيما إذا فرضت نعلم على أنه هذه الصورة إما وجه مصدر تبحث لكن نحس في وجودها. هنا أصل الالتفات إليها معلوم ومحرز أنه لا واجب له مستحب، لكن نشوف أن الالتفات هل كان على نحو سيرها واجب أو على نحو سيرها ماذا مستحب فإصالة حرم الالتفات. هنا لا تدري أنه تلك إذا كنا نشوف بأنه التفت أو لم يلتفت، وهنا نقطع بأنه قد التفت نطبق العبارة. لذلك يقول ومنها إطالة عدم جزئية الشيء المشكوك. الشيء المشكوك هو الصورة، يعني إطالة عدم جزئية الصورة. هذا الأصل نظري في الحكم الوضعي، وهو ماذا الجزئية بخلاف فيمن في الأصل السابع. كنا نجري فيما في الحكم التثليثي، ثم نقول إطالة عدم وجود الجزء المشكوك. طب على أي حال نقطة، وفيه أنهم دليل في مقصود كثير من إصالة عدم الجزئية أربعة احتمالات واحتمال التفريد على الجميع. وماذا ورد الإشكال عليه؟ الاحتمال الأول أن يكون مقصودك على أنه بلي أن يكون شوف هل جعل الشارع الجزئية للصورة ولا شطبت الجعل الجزئية. ويرد عليه على انه ماذا الصورة لا تشحط، الجعل ليس من الأول، الجعل للصورة ليس بثابت، لان اولا بل نتيقن بعدمه والان نشك فيه، اصلا ما نشك فيه لا يجعل ابدا حتى يجب الاستفهام. لذلك يقول بري وفيه ان جزئية الشيء المشكوك كالصورة، هاي جزئية الصورة للمركب الواقعي وعدم الجزئية ليس امرا حادثا مسبوقا بالعدم. جعل الصورة، جعل الجزئية الصورة مو أمر أول ما كان والآن نشك في كون، لا أصلا لا يكون ما كان ولا يكون لا يجعل أصلا الشارع الجزئية الصورة. الحاصل قلت عبارات الشيخ في هذا المقام مو بس المطلب شوية دقيقة، عبارات أيها الناس نستعد هالجزء. وإن أريد هذا الاحتمال الثاني من إطالة عدم الجزئية للصورة، يعني شو أنه هل جعل الوجود لما يشمل الصورة بالمرتب شامل الصورة ولا بل أصل عدم الجزئية، يعني أصل عدم سيرورة ماذا عدم كون الوجود منصبا على ما يشمل الصورة. بما إذا هذا مصورة فعلا نحن أصل عدم وجود الأكثر لأنه دليل وتعبير آخر هيك رئيسي. وإن أريد إصالة عدم سيرورة الصورة أنه لم تصل مو لم يجعل لكن كان الجعل، هذا نقول إصالة عدم الجزئية من أصل أنها لم تصل الصورة جزءا مرتب المأمور به، يثبت بذلك إذا لم تصل جزءا يثبت بذلك لو المرتب المأمور به منه لأن هذا الجزء وهو الصورة. ومرجعه بعبارة أخرى في الفيسبوك إيه الأنجيل الشيخ الأنصار هذا الذكر، ولذا هذا ما كان ذاك في ذاك ما يصبح إلى إطالة عدم الأمر بما يكون هذا جزءا منه. أصل عدم الأمر بالصلاة الشاملة إلا لا فهذا عدم الأثر، عدم الأمر بالأثر شو بعد كان الفيسبوك. ففيه هذا مثبت ما مر من أنه أصل مثبت. أنا قلت هذا لم يمر والذي مر لم يذكره، الذي مر هو أنه نابع. قال لي هذا أسعار المحكم لا تجري من باقيها ثلاثة احتمالات إلى آخرها عدر شيء معدد شيء. أما كون مثبت لطيف لا بأس به عدم وجود العثة أننا تثبت أن الواجب هو الأقل في ملازمة لازم عدم تعلق الوجود الأقل أنه محلق في من الأقل هذا لطيف لكن لا يقول ما مناسب يقول ما مر. وإن أريد هذا الاحتمال الثالث أنها إطالة عدم جزئية في السورة يعني شو أن الشارع على الصورة بشكل اعتبران عليها واحدة على اعتبارها واحدة ولا بل أبو عدم جزئية يعني أبو عدم اعتبارها مع غيرها واحد هذا المقصود هذا حلو جميل لا بد وليس بمثله إلا لذلك يقول وإن أريد إطالة عدم دخل هذا المشكوك في المركب عند اختراعه عند اختراعه له اختراعه اختراعه الهاء من ترجع الشارع له يعني المركب لما الشارع اخترع المركب أصل على أنه ماذا ما كان هذا داخل أو أن أريد أن أضع هذا المشكوك في المركب عند اختراع الشارع للمركب الذي هو يعني الاختراع يعني يفسر الاختراع عبارة عن ملاحظة عدة أجزاء غير مترتبة في نفسها لا نثبت شيء بشيء أبدا بس الشارع يعتبرها ماذا ويرتب بيناته يعتبرها شيء واحد الذي هو عبارة عن ملاحظة أجزاء غير مترتبة في نفسها يعتبرها شيئا واحدا وبعبارة أخرى مرجع هذا الأصل هل تقول إيه شيء سهل بل رجاء في التعبير سهل ها هذا هل شيء تقول ونرجع هاي إطالة إلى إطالة عدم ملاحظة هذا الشيء مع المركب المأمور به الأصل أنه لم يلحظها شيء واحد فإن الماهيات المركبتين مثل الصلاة مثل حاج لما كان ترتبها جعليا فما ترتب تسليم الماء ترتبه من أصج ما يدرجين ترتب ماذا تكويني اما هذا ترتب جعلي الشارع على انه نار مو تركب ما لهم بس الشارع اعتبر من شيء واحد هذا يسمون تركب لهم فان لما كان تركبه جعليا حاصلة يعني حاصل بمن الاعتبار ما تفسير الجعلية وإلا فهي أجزاء الارتباط بينها في أنفسها ولا وقت كيف تجمعها إلا باعتبار معتبرين لما كان كذلك شنو توقف جزئية شيء لها يعني لهذه الماهية جزئية شيء مثل السورة جزئية السورة لهذه الماهية يتوقف عليها على ملاحظته ملاحظة ذلك الشيء معه مع الماهيات بحسب العبارة يرجع مع الماهيات هو مناسب بحسب كذا مع بقية الأجزاء لكن هذا بحسب العبارة مع الماهيات شيء أظن على أي حال واعتبارها مع هذا الشيء أمرا واحدا فمعنى جزئية السورة للسلام ملاحظة السورة مع باقي الأجزاء شيئا واحدا وهذا معنى اختراع الماهية وكونها مجعولة لما يقولون ماهيات جعلية احنا اول السنة بقى جعلية يعني جعلت لها الجزئية وقيل السورة جزء هذا الشيخ الأنصاري ما يقبله يقول الجزئية لا تجعل ما تجعل لا معنى مجعولة يعني على مستوى التصور يعني تصوره هذا كله على مستوى التصور قال جعل جعل جيت المجعولة يعني على اي حال لذلك يقول وهذا معنى اختراع الماهيات وكونها مجعولة فالجعل والاختراع فيها من حيث التصور من حيث نضع من التصور اشياء جديدة نلاحظ اشياء جديدة لا من حيث الحكم وانه يعني احكمنا بالجزئية حتى تكون الجزئية حكما شرعيا ذات الامر حكم شرعي شنو وضعي جعلة الجزئية في حكم وضعي في مقابل الحكم تكليفي معدنا حكم وضعي وعدنا حكم ماذا تكليفي حكم التكليفي مثل الحكم التكليفي يحرم شرب الخام جلوزة عند رؤية الهلال حكم وضعي مثل جعلت الصورة جزءا كما اشتهر في ألسنة جماعة مشهور ترويج على أن الصورة الجزئية ماذا من الأحكام وضعية المقابلة أحكام ماذا التكليفية إلى أن يريدوا هذا مو صحيح أن يكون مقصود من كونه حكم مجعول يعني مجعول ماذا أنا حكم شرعي مجهول. لا، إلا أن يريد بالحكم الوضع هذا المعنى. يعني حكم وضع يعني إيه؟ يعني تطورها مع غيرها شيئا واحدا. مقصودهم هذا. كل حسن الله من هذا. نبت وتمام الكلام يأتي في باب الاستصحاب عند ذكر التفصيل بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. يا سلام تمام الكلام، يا سلام شو حدة بحر. ها على أن السورة هل هي ماذا؟ حكم مجهول من قبل جزئية السورة. جزئية السورة مجهول، حكم مجهول، ولا ليس بمجهول إلى آخر الحرف الناس إن شاء الله. بلي بلي تفصيله هنا. استمعته من شيخنا الأنصاري وهواية صار الحكي بالتابع في مانتر مدرس سورة النبي. ها راح أرجع تفسرت أنا هم زين. أنا بالتالي شنو الجزئية بهذا المعنى؟ أبو حد الجزئية لم يعتبرها شيئا مع غيرها شيئا واحدا. هذا مقصودي. فإذا كان هذا المقصود ثم أنه إذا شفت الجزئية بالمعنى المقصود بمعنى أنه هل لا حدا يعتبرها مع غيرها واحد ولا؟ فالأصل عدمه محرم في جزئية هذا المعنى، أصل لم يعتبرها الشارع مع غيرها شيئا واحدا. أبي تقول لي هذا مثبت؟ إيه لم يعتبرها مع غيرها شيئا واحدا يعني إذا الواجب ياخذ هو العقل. لا أقول لك أصبر، العقل مركب من أمر، أمر وجودي ملاحظة الجزء، أمر عدمي عدم ملاحظة الجزء. أنا ما بقول أنت تبي عدم ملاحظة الجزء أصلا، إيش ما تلتفت أنت؟ فالأصل عدمها، فإذا ثبت عدمها فالظاهر ببركة الأصل يثبت. يترتب عليه كون الماهية المأمور بها هي الأقل. شعر المبدئ يقول لا، لأن تعين الماهية أو تعين الماهية في الأقل يحتاج إلى أمره، أمر وجودي أمر عدمي، يحتاج إلى جنس وجودي. شنو هو الجنس الوجودي؟ وهي الأجزاء المعلومة، يعني ملاحظة التفحة. وتصل عدمي الذي هو شنو؟ عدم ملاحظة الغير، عدم جزئية غيرها، وعدم ملاحظة يعني عدم ملاحظة غيرها بعد التفصيل معها، يعني مع تلك الأجزاء المعلومة. والجنس هذا الوجودي موجود بالفرض قطعا أنه لا أخذ التفحة، ما عندنا شك في جزئية التفحة. والفرض هذا ثبت بالأصل، فالأصل يثبت لنا ما بالفرض. فتتعين ماذا؟ تتعين المأمور به أنه الأصل بهذا. إذا كان هذا المقصود فله وجه، إلا أن يقال من ما نريد نشرح شو نريد نسوي؟ نقول لا، هو مع ذلك أصل مثبت بهذا بهذا الذي قلت لك من العبارة الآن راح أشرحها يا أخي. إلا أن يقال بأنه لا هم مثبت. جاب شلون وضح فيه؟ أقول أنا راح أوضح يواش يواش راح أحكي حتى يتضح لك. خاف هذا شلون دقيق. إلا أن يقال بأنه الجزئية نرجعها إلى ماذا لما نقول الصورة جزء؟ يعني لاحظنا الصورة مع غيرها شيء واحد. هاي معنى جزئية الصورة. مو هذا معنى كلية الأكثر شيء؟ ها شنو شغل كلية الأكثر؟ لا والله أترجع بس ما يقال بس فرصة تقول لي أنت كلية الأكثر يعني شنو معنى؟ يعني ها إذا خاف أحتموني يعني معناه ألاحظ الصورة مع غيرها شيء واحد. فإذا اتضح أن جزئية الصورة وهي كلية الأكثر هما شيء واحد. وليت شيئين، يعني جزئية الصورة وهي كلية الأكثر شيء واحد، جعل بجعل واحد لأنهما أمران. هذا قبلته ولا من ترى من هذا راح أطلع بالنتيجة ترى. إذا هذا اتهمته النتيجة راح تصير مشواقة من الأول. أقول من الأول معنى أن السورة جزء يعني ماذا؟ على هذا الاحتمال الثالث يعني لوحظت السورة مع غيرها من الأجزاء شيئا واحدا. ما معنى كلية الأكثر؟ هذا بينه بجزئية السورة كلية التشنيع. معناه وملاحظة السورة مع غيرها شيء واحد. إذا اتضح جزئية السورة مع كلية الأكثر هما شيء واحد ومجعولان بجعل واحد بعد مجعل حتى يجعلان بجعل. فهذا صار واحد. هذا جزئية السورة. عدم جزئية السورة شنو؟ اجت له ناكل. اجت له ناكل. يلا انت بعد يكون ماذا؟ تعرف بعد شنو المناسب شنو نقول؟ عدم جزئية السورة يعني لم تلحظ السورة مع غيرها. يعني ماذا يلحظ أقول؟ فقط التسعة ولم تلحظ ماذا؟ العشرة مو العشرة لم يلحظ. هذا معنى عدم جزئية السورة ولا؟ بلي بلي بلي بلي أقول لك كلية الأقل شنو معنى؟ كلية الأقل ذات كان كلية الأكثر هذا كلية الأقل. كلية الأقل يعني شنو معنى؟ يعني معناه لوحدة التسعة فقط ولم يلحظ الجزء العاشر. فإذا اتضح عدم جزئية السورة وهي كلية الأقل أيضا هما شيء واحد شيء واحد مجعولان بجعل واحد. هذا أثر القياس الثاني. عدم جزئية السورة يعني شنو معنى؟ يعني لوحظة السبعة ولم يلحظ العاشر. عاشر يعني السورة. كلية الأقل شنو معنى؟ يعني لوحظة السبعة فقط ولم يلحظ غيرها. هذا نفس الشيء واحد. عدم جزئية السورة هي كلية الأقل شيء واحد. فالنتيجة اللي بنلاحظ فيها لحد الآن لحد الآن لحد الآن النتيجة اللي حصلتها شنو هي؟ ها أن جزئية السورة مع كلية الأثر هما شيء واحد. الشيء الثاني اللي حصلناه أن عدم جزئية الأقل العفو السورة وهي كلية الأقل ذات كلية الأثر هذا كلية الأثر أن عدم جزئية السورة مع كلية الأقل هما شيء واحد. كل شيء هذا التعريف حينئذ أأتي وأقول أنت ماذا تريد أن تقول؟ أنت حضرة جنابة تريد أن تقول الأصل عدم جزئية السورة حتى شدت بالتالي عدم جزئية السورة قلت وشفت الله عدم جزئية السورة خلي الزالة ماذا عدم جزئية السورة كلية الأصل عدم جزئية السورة يعني الأصل ماذا عدم كلية الأكثر عدم كلية وهذا صحيح مو صحيح أقول عدم كلية الأكثر وكل معه حتى شدة كلية الأقل فبإطالة عدم كلية الأكثر يعني الأصل أن الأكثر ليس هو الكل معنى شدة أن الأكثر هو فهذا بعد واضح حصل مسجد هذا من قبيل من؟ من قبيل الأصل عدم وجود السواد إذا ياهو الموجود أيضا أنا أدري هذا الورقة لا سواد ولا بيض حتما حتما يقولون من أوضح أنحاء الأصل المسجد هو هذا من أوضح أنحاء صدق صدق صدق أمي ورقة ما أدري يا بيضة لو صار أنا أقول للأصل أنها ليست بيضة يعني شريد أقول إذن سودة أريد أن أسأل أنا أحب هذا لا بالعكس البياض أحسن ليس بحزن أنت ثبت البياض بس شلون أثبت البياض أقول أصل ثبوت ده فما حد ينشر الصفحات يثبت البياض هذا الأصل عدم استوى أنا البياض أقول يعني قدر الأصل في عدم احد الضدين عدم السواء حتى اثبت ماذا البياض وهذا اصل مثبت واضح ليش لان اطاله عدم السواء يقول سواد ما أما إذا تياد ما أطو بياد أطو أنا من جسد نرجع آية أطو روحي بني واحد الله الآية الرواية أطو روحي بني حتى تجد اللاحق لا آية ولا رواية شمين ذا عقلت شهذا راح يصير ماذا لازم عقلي أصل مطلق راح يصير فمن أوضح أنحاء الأصل المطلق أن الإنسان يكون عنده ضدان ويجري الأصل في عدم أحد الضدين حتى يثبت وجود الضدين الآخر أنا أدري حتى دول اثنين إذا هذا موجود بالحسينية إذا ما موجود ما يصير دولة أدلك ما يشتنقون دول اثنين أصلا دول يقولون علي كذا فالمقصود أنه ماذا ما يشتنقون دول اثنين أصلا انا اشك على انه هذا موجود واحد سيدي واذا شوفه موجود او لا فاجري الاصل في عدم وجود ذلك حتى لا وجود هذا والنقود لا تصل الحسينيه من وجود حتمان من وجود احد يعني يكون برجع عن الدولة الثانية موجود حتمان لكن هذا وهذا اذا هذا موجود هذا ما موجود اذا هذا موجود هذا ما موجود فاجري الاصل في عدم احد حتى اثبت ذلك هذا اصل ما ترجع لهذا مثال عدم احد الضدين لإنسان ضد الآخر واضحة المصدرين وناها كذلك التدليل أصل عدم جزئية السورة قلت عدم الجزئية ماذا أشيله فاللي قال عدم جزئية السورة يعني يقول أصل عدم كلية الأكثر حتى شو تثبت بالتالي كلية الأقل فالأقل كلية الأقل وكلية الأكثر متبادلة كلية الأكثر كلية الأكثر فأنت أجريت الأصل في عدم أحد الضدين عدم كلية الأكثر لإثبات ما ضد الضد الآخر وهو كلية الأكثر وهذا من أوضح أنحاء الأصل المفروض في هذا البيان بيان لطيف دقيق وطبق العبارة يقول إلا أن يقال إن جزئية الشيء لما نقول الصورة جزء معناه شنو الصورة جزء نرجعها علما الى ملاحظة المركب منه يعني من الصورة ومن الباقي من ذكر الاشياء شيئا واحدا كما ان عدم جزئيته راجع عدم جزئية الصورة راجع الى ملاحظة غيره من الاجزاء يعني سبعة فقط غير الصورة شيئا واحدا فجزئية الشيء وكلية المركب اذا شيء واحد مجعول بجعل واحد فالشك في جزئية الشيء إذا شك المسألة راح يصير وين؟ في كلية الأكثر. ونفي جزئية الشيء لما أقول الأصل عدم جزئية الصورة، نفي لكلية الأكثر. فإذا إثبات كلية الأكثر، ففي ثبت كلية الأكثر. بذلك يعني إقصاء عدم جزئية الصورة. فعدم جزئية الصورة أحس فصارت عدم ماذا؟ كلية الأكثر. إثبات بالتالي لأحد الضدين بنفي الآخر. وليس أولى من الأكثر، ما ينفي عكس قصوي. هذا المطبيط ليس أولى من العكس تقول أصل المطبيط لا تقول ليس أولى من العكس هان صحيحة ومنه يظهر هذا الاحتمال الأخير عدم جواز التمسك من هذا الكلام يظهر عدم جواز التمسك يعني من أنه أصل المطبيط يظهر عدم من كون أصل المطبيط يظهر عدم جواز التمسك في إطار عدم التفات الآن نقول أصل لم ينتفت أصل فرق بين هذا والسابق بين الجياشة حين تصور المركب الاصل انا ما التفت اصلا الى هذا حتى يكون اصل ما من التفت حتى يكون اذا من التفت بالملاحظه شيئا واحدا مركبا من ذلك يعني من الصوره ومن داخل الذات لا اصل ما من التفت حتى يلزم من التفاته انه ماذا ملاحظه مع الغير شيئا واحدا يقول اتضح جوابه شلون اتضح لان هذا ايضا لا يثبت انه اعتبر التركيب يعني لا يثبت العقل الا بالاصل المثبت بالنسبة إلى باقي الأجزاء إلا بالأصل مثل ملازم عقلي هذا الجواب الأول جواب الثاني معنى تعب الانتباه لا تدري بالنسبة إلى الشارع المنزع عن الغفلة والجواب الثالث بل لا يجري مطلقا في حق الشارع وفي غيره شوكه فيما إذا افترضنا الجزء دار أمر بين كونه جزء واجب أو جزء مصر حتما هو جزء لكن الواجع مستعمل في الصورة ليش من لحصول الانتباهية قد عمل حتما ننتبه بعد اثنان لا واجب لا مستحب فما تقدر تثبت بإصرار الانتباه أنه ماذا ليس بواجع فتأمل قدس لعله إشارة إلى أنه الجواب الثاني ليس بسام لأن الشارع منزه عن الغفلة ونحن المقصود من عدم الانتباه ليس بمعنى الغفلة وإنما بالمعنى الآخر والحمد لله رب العالمين بسم الله لكم